هل مات الظواهري؟ منذ 11 من أيلول سبتمبر من العام الماضي لم يصدر زعيم القاعدة أيمن الظواهري رسالة جديدة، الأمر الذي زاد من التكهنات بأنه ربما مات بالفعل. وإذا كان لا يزال على قيد الحياة، فإن مستقبل الظواهري يواجه العديد من التحديات، ومنها أنه بعيد ومقطوع عن أنشطة فروع القاعدة في اليمن وسوريا والصومال وغيرها. فضلاً عن ذلك، لم يعد ينظر إليه على أنه السلطة من قبل العديد من فروع القاعدة، كما أن الضربات الجوية الناجحة ضد كبار القاعدة الإرهابيين تؤكد حجم الخطر على الظواهري. وفي السنوات الأخيرة، عانى التنظيم من خسائر بشرية في صفوف كبار قياداته، وتلقى ضربات متتالية في ساحة المعركة، انعكس ذلك سلباً على القوى العاملة وعلى الموارد. وهذا الضعف يعني أن التنظيم عرف تمزقاً من الداخل، إذ فقد القادة المتعاقبون على رأس التنظيم حياتهم بعد تعرضهم لخيانة من زملائهم المقربين. بالعودة إلى موت الظواهري، أقل ما يمكن قوله هو أن الظواهري يعاني من مشكلة عميقة لا يمكن التغلب عليها، ولكن هناك عامل آخر قد يحدد نهاية الظواهري، ألا وهو صحته السيئة. وقد عبر تقرير للأمم المتحدة عن أهمية ذلك في الكلمات التالية: رغم أن تنظيم القاعدة لا يزال مرناً، فإن صحة زعيمه وطول عمره وكيف ستعمل الخلافة أصبحت موضع شك. ونقلت شبكة CNN العربية عن مصدر استخبارات غربي تفاصيل أكثر قليلاً عن صحة الظواهري السيئة. ووفقاً لما قال هذا المصدر، فإن الظواهري لديه مشكلة في القلب، وهناك احتمال في أن حالته قد تكون خطيرة، ويمكن أن تصبح هذه المشكلة الصحية أكثر حدة حسب الظروف التي يعيش فيها المريض. لذلك فإن الوباء العالمي لابد أن يزيد من المخاوف المتعلقة بصحة الظواهري، إن الإصابة بمرض في القلب يجعله عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا. إذا كان بالفعل على قيد الحياة، فلابد أن يشعر الظواهري بقرب نهايته. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أن تنتهي بها قصة الظواهري. إحداها ضربة من خلال طائرة من دون طيار، كما حدث لكثير من كبار قادة القاعدة من قبل، وقد يحدث له كما حدث لأسامة بن لادن والبغدادي بواسطة غارة جوية من الكوماندوز. ومن الاحتمالات القائمة أيضاً أن يتم تسليمه من قبل طالبان أو حتى الاستسلام لمشكلة صحية. كنائب لأسامة بن لادن ثم كرئيس للتنظيم، كانت هناك صفة شخصية تحدد قيادة الظواهري، وهي اللجوء إلى الخيانة لتعويض عدم كفاءته. نسف الظواهري محاولات أسامة بن لادن لإحياء التنظيم، ثم قاد مركبة القاعدة من محطة زوال إلى أخرى. الآن سيكون من المناسب لنهايته أن تأتي من أعضاء تنظيم القاعدة الآخرين بخيانتهم له. إذا كان بالفعل على قيد الحياة، يبدو أن هذان هما الخياران الرئيسان لقصة الظواهري: نهاية بسبب الخيانة أو الاستسلام للحالة الصحية السيئة في ظل ظروف الوباء. التساؤل الذي يجب أن يكون في أذهان الجميع في القاعدة، خصوصاً في الوقت الراهن: ماذا سيحدث للتنظيم إذا كان الظواهري مصاباً بالفيروس؟ ماذا لو أصيب فعلاً بفيروس كورونا؟ نستمع هنا إلى رأي الخبير في الجماعات المتشددة الدكتور حسن أبو هنية. أعتقد بأنه ثمة احتمال لا يزال الظواهري لم يظهر. نحن معتادين على الظواهري عادة في السنوات الماضية أن يظهر بشكل مكثف، كان بعض السنوات كان يظهر أكثر من 10 أو 15 شريط، أحيانا مسجل وأحيانا مصور، وبالتالي غياب الظواهري قد يكون بسبب تفشي وباء كورونا، وقد يكون مثلا قد نقيحته، خصوصا أنه يعاني من أمراض مزمنة وهو في العقد السادس، وبالتالي هذا قد يكون حاضر، وإن كان يبدو أنه احتمال بعيد. لصعوبة إخفاء خبر مثل مقتل الظواهري، لأن نعلم أن الفروع الإقليمية للتنظيم سوف تدخل في حالة من التمرد وبالتالي النزاع على من يرث الظواهري. لكن نعلم أن هناك ظرف آخر، أن الظواهري في المنطقة التي من المتوقع أنه يوجد فيها بين أفغانستان وباكستان لا يوجد هناك تفشي كبير للمرض، لكن هناك صعوبة كبيرة في التحرك، خصوصا بعد إبرام الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق سلام مع حركة طالبان ومن ضمنها التخلص من تنظيم القاعدة. سألنا الدكتور حسن أبو هنية أيضا ما مصير تنظيم القاعدة في حال تم الإعلان عن مصرع الظواهري بواحد من تلك الاحتمالات التي ذكرناها. أعتقد أن تنظيم القاعدة في حال أصيب الظواهري فيروس كورونا أو وفاته فإن التنظيم سيدخل في حالة من النزاع والتفكك، وبالتالي لن يكون هناك وجود لتنظيم مركزي كما كان في إبان حقبة بن لادن. لذلك التنظيم مصيره النزاع والتشدد والتفكك. إذن الخبير في الجماعات المتشددة حسن أبو هنية نوه إلى أنه في حال وفاة الظواهري لأي سبب فإن تنظيم القاعدة سينهار بشكل كلي، وذلك لأسباب عديدة أهمها الصراع الذي ستشهده أجنحة التنظيم على خلافة الظواهري، إضافة إلى فقدان المركزية للتنظيم. باعتقادي بأن حالة تنظيم القاعدة حالة في أسوأ حالاتها، يعني أصبحت هذه المنظمة التي كانت تتمتع بهيكلية قوية وترابط تنظيمي وهيكلي إبان فتح بن لادن، أعتقد مع إبان حقبة الظواهري أصبح التنظيم يعاني من حالة من التردي والتفكك والانحدار، هو في مسير من الانحدار الدائم، لا يوجد هناك أي نشاط دولي للتنظيم إذا تابعنا هذا التنظيم، وبالتالي تحول إلى مجموعات محلية متنازعة عادة، وبالتالي لا يوجد هناك قوة للتنظيم. شاهدنا حتى بعد مقتل الرجل الثاني في التنظيم أبو بصير ناصر لوحيشي زعيم قاعدة اليمن لم نرى أن هناك أي ردة فعل من قبل الظواهري والتنظيم المركزي، وبالتالي يبدو الظواهري ويبدو التنظيم القاعدة المركزي في حالة من التلاشي والتفكك، وهناك نزاعات بين هذه الفروع نفسها، وهي بفعل الضغوط يبدو أن هناك صعوبات كبيرة بالتواصل، يعني لا نجد هناك أي قبول عندما تعين قاعدة العرب باطر في قائدا للتنظيم خلفا لأبو هريرة قاسم الرمي الرمي، لا نجد هناك أي حتى ردة فعل من قبل القيادة العامة، وبالتالي أعتقد أن القاعدة بقيادة الظواهري أصبحت في حالة من الانحدار الدائم، وهناك صعوبة في التواصل وهناك نزاعات مستمرة. في أكتوبر تشرين الأول الفائت أخبار الآن التقت نبيل نعيم الجهادي والقيادي السابق في تنظيم القاعدة والذي كشف أسراراً جديدة وقتها عن الظواهري قد تفيدنا مراجعتها اليوم. أترككم مع هذا التسجيل ونعود لنكمل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. دكتور نبيل، إذا سألتك كيف تصف قيادة أيمن الظواهري لتنظيم القاعدة؟ هو أيمن الظواهري طول عمره عرفه قيادته الكارثية، بمعنى حتى لما كان ماسك جماعة الجهاد. نعم، يعني هو يدخلك من كارثة لكارثة ومن نقرة لضحديرة، يعني معايا. يعني مثلا انا احكي لكم حاجه بسيطه جدا ما كنتش احب احكيها، يعني اتفضل. انا مخزن جماعه الجهاد، المخزن بتاع السلاح كان عندي، عندنا يعني عندك. انا عندك فين؟ في انا كان ليا بيت في شبرا الخيمه من بابه هنا في مصر، يعني ده المخزن قبل السادات. فكان المخزن بتاع السلاح بتاعه ما عندي، حتى لما جم ياخدوا زخيرة عشان قتل السادات خدوها من عندي، يعني هو المخزن بتاعهم هو مش بتاعي، بس انا اللي مخزن لهم الحاجة يعني. فجي في يوم ايمن قال لي احنا عاوزين 5 علب طلقات 9 ملي. بقول له ليه يا دكتور عاوزهم ليه؟ ده قبل السادات كان في حاجة اسمها احداث الزاوية الحمراء قبل السادات يعني. فقال لي في اخوة هيروحوا يسرقوا محل ده بتاع مسيحيين. قلت له يعني انتوا جايبين مخزن السلاح عندي ومجندين ضباط ومجندين اخوه، فعشان تروح في الاخر تسرقوا محل ذهب؟ انا يا عم خد المخزن كله انا مش معاك، ترى في الاخر هتطلعوا حراميه. قال لي، قلت له لا انا مش هديك حاجه، انت كده هتورطني. لا واتعرض حضرتك معاهم اه قلت له انت كده هتورطني، انا مش هديك ولا طلقه، انت روح اشتري لهم وتحبس انت. قال لي لا ده مش هيتحبس. قلت له مين قال لك ان مش هيتحبس؟ ده الف ب هيتحبسوا وهيعترفوا بالتفاصيل وكل حاجه. المهم ما رضيتش ادي له حاجه. قلت له لا تاخد المخزن كله وتسيبني في حالي وانا ماليش دعوه بيكو، لا مثلا مش هديك حاجه. قال لي طب انت شايف؟ قلت له اعتذر لهم، احنا في الاخر هتبقى حرامي ولا ايه؟ فراح اعتذر لهم. فالاخوه دول عملوا حادثه الذهب دي. اتمسكوا واعترفوا بالتفاصيل. وقالوا احنا رحنا لايمن ما رضيش يدينا. فهو قابلني في السجن قال لي ابوس ايديك، ده انت انقذتني، ده انا كان زماني داخل معاهم في قضيه سرقه. فهو ما عندوش ادراكات. يعني اذا وصفنا شخصيته يعني راجل يعني ساذج ما عندوش ادراكات، مش عميق، مش اللي يصل العربي. هو اللي كان بيحقق مع ايمن المحامي العام. نعم. قال له انا نفسي اعرف مين اللي حذرك ما تديش اللي عادي طلاق. انا كان نفسي ادخلك في قضيه السرقه دي يا ايمن. لانه عارفه عيله كبيره، عيله الظهر يعني. جده على فكره كان شيخ الازهر. ايمن الزوهر. الشيخ الزواهري. الشيخ محمد الزواهري ده شيخ الازهر. الشيخ الزواهري الاسم ده تردد كتير. من علماء الازهر العظام يعني. نعم. وجده من ناحيه امه عبد الرحمن باشا عزام، اول امين عام لجماعه الدوله العربيه، ابو امه على طول. فرجاء العربي قال له انا نفسي كنت احبسك في قضيه السرقه دي وافضح العيله بتاعتك. فهو للاسف الشديد لا عنده ادراكات ولا بس هو يقول مره احنا كنا في افغانستان كلنا مطلوب القبض علينا وهربانين واللي هربانه من قبل السلطات من كل السلطات هو بيخطب بينا، احنا كنا حوالي 20 نفر بيخطب بينا الجمعه، ولا بد من استرداد الاندلس. خلينا ضحكنا في الصاله يا عم اندلس ايه اللي ده، احنا كلنا هربانين وقاعدين في عشبيت معايا. فهو يعني عنده كده حاجات وهميه وهو فاشل يعني. مات الظواهري ام لم يمت؟ كل المؤشرات تقول بأنه قد مرت سنوات من التآكل التي عاشها ويعيشها تنظيم القاعدة، ولا سيما بعد قتل أسامة بن لادن وتحت قيادة أيمن الظواهري. صحيفة الحياة وبقلم الكاتب كميل الطويل أجرت جردة للأسباب التي أوصلت تنظيم القاعدة، وكان من أبرزها الغموض الذي يكتنف قادة القاعدة وعلى رأسهم الظواهري، بالإضافة إلى خطف داعش الإرهابي الوهج من أمام القاعدة. تحدثنا إلى الكاتب والمحلل السياسي كميل الطويل للمزيد حول هذه الجردة التي قدمها، ففند أسباب الخسارات التي منيت بها القاعدة. اعتقادي الشخصي أن هجمات 11 سبتمبر تسببت للقاعدة بخسران القاعدة الخلفية التي كانت تعتمد عليها إلى وقت طويل للتحضير لهجمات إرهابية حول العالم. تنظيم القاعدة كان يتخذ من أفغانستان مقراً له. هجمات 11 سبتمبر تسببت في خسارة هذا الملاذ الآمن الذي لطالما اعتمدت القاعدة عليه. عندما بدأ الأمريكيون غزوهم عام 2001 سرعان ما أطاحوا حكم حركة طالبان، وبالتالي خسر تنظيم القاعدة القاعدة الخلفية التي كان يعتمد عليها لسنوات طويلة. صار التنظيم ملاحقا، اختبأ في مناطق وزيرستان، مناطق الحدود الأفغانية الباكستانية، وحاول أن يتوسع من خلال الاعتماد على شبكات يعني تتبنى فكر التشدد. هذه الجماعات باتت مع الوقت بمثابة فروع لهذا التنظيم حول العالم. تمكن التنظيم أحيانا من شن هجمات إرهابية في مناطق مختلفة حول العالم، لكن فعالية يعني التنظيم اضطر إلى أن يتخلى عن مركزيته. عندما كان يخطط للهجمات من داخل الأراضي الأفغانية كان لديه سيطرة على ما يمكن أن يقوم به أتباع التنظيم حول العالم. مع اضطراره إلى الاختباء في وزيرستان خسر التنظيم سلطته المركزية فوق فروع التنظيم، وباتت هذه الوكالات فروع التنظيم حول العالم تقوم بعمليات بدون الرجوع إلى التنظيم، إلى قيادة التنظيم في أفغانستان والحدود الأفغانية الباكستانية. وهذا أعتقد أثر إلى حد كبير على قدرة قيادة القاعدة على إدارة فروعها حول العالم. هذه الضربات الأمريكية تسببت في فقدان القاعدة لعدد كبير من قادته المخضرمين الذين كانوا يديرون عملية التنظيم فعليا. كنا نسمع كل بضعة أسابيع بمقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة، وبالتالي وفي نهاية المطاف وصل الأمريكيون إلى زعيم التنظيم نفسه أسامة بن لادن عندما قتلوه في أبو تباد عام 2011. الذي حصل بعد هذه الخسائر التي مني بها التنظيم أن بعبعا آخر ظهر في ساحات المنطقة، وهو بعبع داعش الذي كان في الحقيقة ينتمي إلى نفس الشريحة أو الوعاء الذي ينتمي إليه تنظيم القاعدة. داعش مع مرور الوقت عندما تمكن من التوسع في سوريا والعراق وباشر يشن هجمات إرهابية حول العالم، سرق الوهج الذي كان يعتمد عليه تنظيم القاعدة لسنوات طويلة، ومع مرور الوقت بات تنظيم داعش هو التنظيم الإرهابي الأول حول العالم مكان القاعدة في نظر بالتأكيد العديد من الدول الغربية والعربية. فيما كان ظهور داعش الضربة الثانية للقاعدة، أشار الكاتب السياسي كميل الطويل إلى سوء تواصل بين قيادة القاعدة والفروع التي بقيت نشطة على خلاف قيادة القاعدة التي أصبحت عاجزة تماما عن تنفيذ أي هجمات. قيادة القاعدة في وزيرستان لم نسمع أنها نفذت مباشرة عمليات ضخمة حول العالم منذ سنوات طويلة. أعتقد أن الهجوم الأخير الذي نفذته قيادة القاعدة وكانت بالفعل ضخما هو هجمات التي حصلت في لندن، هجمات تفجيرات مترو الأنفاق والباص في لندن عام 2005، وهذا بالطبع حصل قبل مقتل أسامة بن لادن. ولكن منذ ذلك التاريخ فشلت قيادة القاعدة في تنفيذ أي هجمات ضخمة حول العالم. الذي حصل أن هذا التنظيم أو هذا التآكل في قيادة تنظيم القاعدة عوض عنه إلى حد ما نشاط فروع تنظيم القاعدة حول العالم. هذه الفروع شنت هجمات ضد أهداف مختلفة في مناطق عدة من مناطق انتشارها، سواء في دول الساحل الإفريقي أو في الصومال ممثلة بحركة الشباب وفي مناطق أخرى. نعم بالطبع فروع تنظيم القاعدة تمكن من شن هجمات أثبتت أن التنظيم ما زال حيا، لكن قيادة التنظيم نفسها لم تتمكن من شن هجمات ضخمة على غرار الهجمات التي تميز بها التنظيم في السنوات الماضية من هجمات 11 سبتمبر أو هجمات السفارتين في نيروبي ودار السلام وحتى تفجير المدمرة كول أمام سواحل عدن في العام 2000. أما المؤشر الأخير على تفكك القاعدة والفروع التابعة لها فقد جاء على شكل خطأ لغوي، لنستمع. فوجئ الباحثون الذين يحللون بيان رثاء القيادة العامة لتنظيم القاعدة الإرهابي بوفاة زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي بالإشارة إلى خليفته، حيث بدا الأمر وكأنه خطأ إملائي، خطأ سيكون صغيرا لأي شخص آخر ولكنه سيكون خطأ بارزا لعالم الجهاديين. قدمت القيادة العامة في جزيرة العرب الزعيم الجديد للقاعدة في جزيرة العرب باسم أبو خالد باطرفي، إلا أن الاسم الصحيح هو خالد سعيد باطرفي، فاسمه الكامل خالد سعيد الباطرفي، وهو معروف أيضا باسم أبو مقداد الكندي، فكنيته ليست أبو خالد. وتأخذ وسائل الإعلام التابعة للتنظيمات المتطرفة وأتباعها هذه الرسائل على محمل الجد، كل كلمة وكل علامة ترقيم من المفترض أن تعني شيئا، وبالتالي ليس من السهل تجاهل هذا الخطأ باعتباره خطأ غير مهم، فعلى الأقل هذا مؤشر على مدى تفكك القاعدة المركزية والفروع التابعة لها، فأصبحت العلاقة بينهما أضعف وأضعف. على مستوى آخر فإن الخطأ يثير تساؤلات حول الوضع الحالي لتنظيم القاعدة المركزية، وهل الظواهر على قيد الحياة؟ وهل هو مختف بسبب وباء كورونا أو بعض الأمراض الأخرى بسبب عمره المتقدم وضعف صحته؟ ومن يتعامل مع الظواهر هذه الأيام؟ وبخلاف زوجين من الأسماء الضعيفة لشخصيتين مصريتين، من بقي في مركز تنظيم القاعدة؟ استمعتم إلى حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. يمكنكم متابعة باقي حلقات البرنامج على تطبيق بودكاست ومن خلال منصاته المختلفة، كما يمكنكم الاستماع لهذه الحلقات عبر موجاتنا العاملة في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، وعبر موقعنا الرسمي الان.fm من مختلف دول العالم. في الأعداد والتقديم كنت معكم براء صليبي. إلى اللقاء.